لأن النبي أخر الصلاة يوما فجاءهم فقال رسول نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لوقتها لولا أشق على أمتي لوقتها الأفضل يعني. فإذا كانوا فأما أو ما غير صلاة العشاء فإنهم يصلون في الوقت، إذا أرادوا أن اجتمعوا أذنوا وصلوا في الوقت. لا إذا كان مسجد قريب عليهم أن يصلوا في المسجد. نعم. لا لا الحسن يؤخرون الأذان، إذا أراد يؤخر الصلاة يؤخر الأذان. نعم. فإذا اجتمعوا أذنوا وصلوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حديث عندك شعيب، حديث ثاني، حديث شريك من الذي أخرجه؟ شريك القاضي. الحديث الثاني حديث شريك قال هذه الشركة هي في أبي داود هذه الشركة الشركة قال الشركة يعني ساعة حفظه لما تولى القضاء. الحديث إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق بن إسحاق أخرجه الجهود والطبراني وصححه الحاكم وسكت عنه. أخرجه إيش؟ ابن جارود. ابن جارود أخرجه من؟ ابن جارود الحاكم. الحاكم والطبراني والبيهقي وأحمد والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق شريك بن عبد الله النقعي. كل هذا أخرجه. نعم. الحاكم والترمذي. الحاكم وابن جارود والطبراني والبيهقي وأحمد. من حديث شريك. والترمذي والنسائي وكذلك الضياء وصحه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة. نعم. ثم قال الضياء المقدسي حديث جيدة، يقول شيخ الإسلام جيدة حديث الضياء المختارة. ثم قال كلا الطريقين انظر نصب الراية للزيلعي وكذلك المغني لابن قدامة. ثم قال كلا الطريقين إيش؟ قال وصحح الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة كلا الطريقين. صح الضياء كلا الطريقين. نعم. طيب. وقال انظر نصب الراية لأحاديث الهداية. على الحديث يعني أقل شيء يكون حسن. نعم.